بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من اللي ما حل علشان أبدأ بهدله الأول قبل ما أبدأ؟ مين اللي ما حل؟ ها؟ ما يختفيش علي أنا هجيبه هيطلعه وفاكر يعني أنا الآن سأطلع فمن الأول كده لأن البادلة هتكون مضاعفة اللي مش هيعترف. ها؟ واحد اثنين الله ايش الشغلانه دي؟ ده انتوا عاوزين بتاع ده اجيب لكم ايش؟ ليش كده؟ سأتركه للحصة القادمة لو ما تحلش هبهدلكم بجد. الحصة القادمة ان شاء الله ما يشوفش واحد يرفع ايده ويقول ان ما حل، وده اخر تنبيه. ما تعرفوش انا لما اغضب اطلع لكم الوجه الاخر هتشوفوه هتتفاجأ. ايه انا اجنن في السنة مرة وظهر معاكم هاجنن عليكم. لا تفتكروا ان انا بضحك معاك لا، ده انت لو شفت الوجه الثاني هترتعب مش هتعرف تنام الليلة، هطلع لك في منامك صدق انت ما هتعرف ليش. الحصة القادمة اللي يريد يعرفه يجي بدون حل الواجب، خلاص. الحصة القادمة اللي يريد يعرف الوجه الاخر يأتي بدون حل الواجب وانا هعرفوه وهيشوفه، تمام؟ ان ما خليته يطفش من المركز خالص ما يقولش انا. ها؟ طيب عادوا درشكم شوية رضاعة. درجناكم حصة واحدة اكتر من كده خبط على طول، تمام؟ فالحصة القادمة ان شاء الله كله حل واجب، تمام؟ خلاص انا سأجلها حتى ايه حتى تحلوها. تعال نتكلم على الايه على مسألة القلب المكاني، تمام. تقدمت فكرة عن القلب المكاني يا شباب، ليس اول الكلام عليه. القلب المكاني كما قلنا عبارة عن انه زي ما انتم طلبة، انا الان ابي اقول يا فلان يا ابراهيم يا محمد تعالى انت مكان، تعالى مكان ده وفلان يأتي مكانك، تمام. فده يسمى ان وقع في الكلمة يسمى قلبا مكانيا، وكما قلنا فيه موجود على لسان العرب. لما؟ لان بعض القبائل تستسهل وجود حرف قبل حرف معين وبعضهم يستصعبه فيقدمه. لا الطفل يا شباب، يعني الطفل لما يبدأ يتكلم يقلب بعض الكلمات، يقلب بعض الكلمات وبعض اللغة العامية كده، تمام. فتجد ليش يصعب عليه في بعض الحروف لما تأتي بترتيب معين يكون فيها صعوبة وتحتاج إلى نمو في القدرة اللغوية، فيأتي الطفل يقلبها من نفسه. زي إيش يا شباب؟ يعني في كلمات كثيرة الواحد يعني ما يمر الأطفال هكذا يسمع ويستغرب، يعني تأمله. أنا أتأمل لما أسمع الطفل يتكلم بكلمة أتأمل فيها، يعني أقول شوف عمل فيها إيش في ذهني كده، تمام. أقول عمل فيها قلب، عمل فيها مش عارف إيه. بعض الأحيان يغير حرف بحرف ويكون قريب المخرج في الغالب، تمام. حرف الراء مشهور انه صعب على الايه على الطفل، تجده ساعات يستمر معاه فترة حتى يأتي به، تمام. فالقلب اسمعه كتير من الاطفال، بس لما اجي الان يعني اريد استحضره انساه، لكن والله عشرات الكلمات يقع من الاطفال ان ايه يقع فيها قلب مكاني فتتعجب تقول سبحان الله. كأن قبائل العرب يا شباب هي تشبه ايضا كأنه الناس في ناحية السن، يعني في بعض القبائل كأن نموها اللغوي متقدم وبعض القبائل نموها اللغوي متأخر، فلا تستطيع ان تنطق الكلمة التي نطقتها القبيلة الفلانية. ومن هنا بيقال يا شباب ان من اسباب ما يسمى بالاحرف السبعة في القرآن يقال انها تسهيلا على بعض العرب في لغاتهم، ان بعض الاحيان يعني الشارع سمح لهم بايه ببعض اللهجات او بعض ما يتغير على ألسنة القبائل نتيجة التسهيل. ويدل على ذلك بعض الروايات اللي وردت لما يعني انزل القرآن على النبي فقال وجاء جبريل فقال يعني انه من امتي الشيخ والهم والكبير والصغير، فكأنه ايه فكأنه اقرأ على ايه على سبعة احرف. ومعروف حديث السبعة احرف ده حديث متواتر وفي كلام طويل في تفسير الايه الاحرف السبعة، مش هنطيل فيه حتى ان فيه مؤلفات ايه كاملة ورسائل اتعملت في معنى الاحرف السبعة، لكن انا اتيت بالشاهد بس. ها؟ يعني مش هدخل فيه. لكن اتيت بالشاهد بس انه ايه, انه تختلف القبائل ويختلف الاشخاص في قدراتها اللغوية, تمام. بعضها يكون كامل النمو وبعضها يكون عنده نقص. الدليل على كده ان قبائل اهل الحجاز وقريش كانت من اعلى الناس لغة, من اجل ذلك يعني من اجل ذلك نزل القرآن على ايه, على لغة القرشيين. من اجل ذلك تجد الايه القرآن يعني جاء على اللغة القرشية اللي هي انقى اللغات واصفاها, وكأن الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض العلماء يعني اعد قريشا في لغتها لاستقبال القرآن, ويقال ان مكانها حول الكعبة دهيئها لذلك, فكانت تنتقي من اللغات يعني يأتي, لان الناس كلها تأتي لقريش وقريش لا تذهب الى الناس, كل الناس لما كل بتروح مكة, تمام. فمكة المقدسة كان لها مكانة كبيرة حتى في الجاهلية قبل ايه, قبل الاسلام, تمام, وازدادت مكانتها بعد الاسلام. فكان قبل الاسلام تعقد الندوات زي الاسواق والسوق ذي المجاد وغيرها من الاسواق في مكة عند في موسم الحج, ويتبارى الشعراء ويخطب الخطباء ويتكلم المتكلمون. فكان القرشيون ينتقل من تلك اللغات افضلها واحسنها وينتهجونه ويصبح ايه لغتهم, فصارت لغة قريش اعلى اللغات, فصارت لغة قريش اعلى اللغات بسبب هذا الانتقال. وكان الله سبحانه وتعالى, ولذلك تجد ان ايه عليا الحجاز من احسن الايه من احسن اللغات, وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي حجازي قرشي مكي, لغته اعلى اللغات لانه مؤهل ليكون افصح الناس جميعا وليتلقى وينزل القرآن على قلبه, فعلشان يفهم الفهم الكامل. فكان لغة النبي اعلى ايه اعلى لغة, ويتبع قوم من الصحابة ممن اسلم او حتى ممن لم يسلم كانت لغتهم ايه فصيحة صحيحة, حتى ابو لهب وغيره وابو جهل كانت لغتهم بلا شك انها ايه فصيحة كلغة قومهم وان كانوا كفارا. نعم. كيف ايش؟ يقول لغة عربية ولهذا لا ما نجعله يعني التغيير او التحريف, ما قلنا ان احنا نجعله لغة, لكن نحن يعني بنحاول ايه في اللغة العامية او اللهجة نحاول بس نقارن, والا التغيير لكن نقول عند العرب يعني مثلا تذكر الحرف لا, لانه يعني في النهاية هو ليس يعني حتى مع استبدال الحرف هو ليس نازلا الى درجة خروجه عن الفصاحة في الغالب. يعني كان الناس على العبرية حتى عند الله العربية على يعود من خطاها. من قال كان الناس على العبرية؟ أنا مذكور في كتاب المحاور في النظرة بيني وبينه. يعني شخص. يا كلام ما صحش, كان الناس على العبرية حتى إيش؟ عند الله العربية على يعود من خطاها. ماشي ماشي, ولا عبرية ولا ما قال له. يعني أصل العربية. ما لا يستطيع أقول لك الأصل العربية ولا الإنجليزية. لكن يعني الأصل الله أعلم به, يعني إيش اللغات القديمة ده مسألة في علم الله, يعني ادعاء وكتب وفي كتب التاريخ وكتب اللغة أشياء لا أسانيد لها, لكن نعرف أن العربية قديمة وهي لغة أهل الجزيرة, تمام. وورد في الحديث بقى أن إسماعيل أول من تكلم العربية, بس المقصود به من العرب المستعربة, وإلا هو تعلم من جرهم, فالعربية كانت موجودة لكن يقع فيها تطور. لا ليست توقيفية, ولو قلنا حتى انها توقيفية هي تطورت, يعني لو وقفهم الله لو كانت توقيفية بمعنى ان اوقف العرب على كلمات معينة او لهجة معينة, فان هذه اللغة لا يشك انها تطورت وتوسعت حتى امام اعيننا في الاسلام, يعني ده مسجل. يعني هل هذه اللغة التي بين ايدينا هي نفس اللغة التي كانت عند نزول القرآن ام انها وقع فيها توسعات؟ اللغة العربية زي اللغات زي الانسان يا شباب, اللغات كالانسان, يعني تكون ايه في دور الطفولة وبعدين تكبر في دور الشباب والنضوج وبعدين تهرم, تمام. فاللغة العربية الان في شبابها في ريعان شبابها, فهي تطورت كتير خاصة بعد نزول القرآن وتوسع العرب ودخول الامم في الاسلام, حصل من التعريب والترجمة يعني انه دخل الاف الايه الاف المفردات والاف الكلمات, فتطورت بلا شك. هي صحيح ان اصلها لغة العرب الاوائل اللي كانت عند امرئ القيس وزهير بن ابي سلمى وعنترة بن شداد وعبيد بن الابرص وغيرهم من هؤلاء الشعراء اصحاب المعلقات وغيرها والنابغة وغيره, لكن توسعت ما تغيرت توسعت كبرت كبرت يعني شبت ونضجت. ليش؟ مع تعاملها مع الأمم الأخرى. العرب كانوا في الجزيرة وحدهم، بعد كده لما حصلت فتوحات أصبحت الأمة الإسلامية كما ترون أصبحت يعني ما بين الخافقين من المشرق من المغرب من الصين إلى المحيط الأطلسي، تمام؟ فطبعا هذه الشعوب والضخامة اللي إيه أصبح لها الناس طورت اللغة ودخل إليها مفردات جديدة والحضارة أيضا أشياء جديدة. الآن لما أنت تقول لامرئ القيس غسالة أو ثلاجة أو تلفاز أو مسجلة، ما عرفت هذا الكلام، لكن يفهم مادة سجلة، ممكن يفهم ثلج، كلمة ثلج، كلمة برد، لكن أصبح في آلات استخدمت من تلك الإيه، فده تطور، تمام؟ لكن أصل المادة موجودة، بل دخلت كلمات جديدة عن طريق الإيه، زي كلمة تلفاز عربوها في كلمة تلفاز ما كانتش موجودة. الهاتف، الهاتف كان زمان هو ما من تسمع صوته ولا ترى شخصه، يعني كان يسمع بعضهم يحكى في الكتب انه سمع الجن تتغنى بالابيات الفلانيه وهو لا يراهم، سمع صوتا مش عارف ايه، ده يسموه الهاتف. علشان كده ابن ابي الدنيا المتوفى في عام 281 له كتاب اسمه الهواتف، ما تفتكرش ان هو بالهواتف يعني في التليفونات، يعني مقصود الايه اشعار واشياء سمعت من اشخاص او مخلوقات يسمع صوتها ولا ترى صورتها، فده يسمى الهاتف. فمطبوع كتاب ابن ابي الدنيا حققه اسمه مجد السيد، هذا اسمه الهواتف، تمام؟ فما نجدش انت تقول تعالى ده بيتكلم على التليفونات وكلام زي كده، ما بيقول اداب الهاتف يعني اداب الهواتف ولا ايش احكام الهواتف، لا، انما فتطورت بلا شك، تمام؟ لكن المادة واحدة، يعني هتف لانهم سموا الهاتف لانك انت تسمع الشخص لا ترى صورته، صح؟ فشبهوه بالايه؟ شبهوه بالهاتف، قالوا وبعضهم قال نسميه المسرة من السر لانه كانه يوسوسك، كانه يكلمك في اذنك، صح؟ فبعضهم انتبه الى كلمة السر انه ايه؟ انه يشبه الايه؟ يشبه السر، كانه انسان يكلمك في ايه؟ في اذنك، فسماه المسرة. لكن كلمة الهاتف هي اللي انتشرت، يعني في بدايته كان بعضهم عربه بالمسرة وبعضهم عربه بالايه بالهاتف، لكن انتشرت كلمة الهاتف. كذلك التلفزيون فبعضهم سمى الرائي، الرائي، وبعضهم سمى المرئي، وبعضهم قال التلفاز على تفعال، تفعال على اساس الوزن ده موجود واخد من المادة نفسها، ده يسمى تعريبا، والظاهر ان كلمة التلفاز هي اللي انتشرت، تمام؟ ففي كلمات كتير ايه كان كما قلت اصولها عربيه لكن تغيرت معانيها واتسعت او ضيقت، او ده يسمونه تطور الدلاله ويسمونه نمو اللغه، فاللغه نمت وتوسعت وكبرت واصبحت يعني الان اضخم مما كانت ايه مما كانت من قبل. ولذلك ينبغي ان ينتبه الانسان الى برضه انه ايه لا يحمل ما جاء في الكتاب والسنه يعني معاني لم تكن عندما نزل الكتاب والسنة، يعني ما يجيش يفسر الكتاب والسنة بمعاني مصطلحية جديدة، لأنه ما خاطبهم بأشياء ما حصلت، أو ما خاطبهم بأشياء أو لغة ستتطور فيما بعد، خاطبهم باللغة التي يفهمونها، مثل ما بعضهم يعني مثلا يأتي لبعض العبارات زي مثلا إيش وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كلام ده يشير إلى ابن القيم في إعلام الموقعين عدة مرات، يقول ان الاصطلاح الاصولي بعد ذلك خاص كلمة الكراهة بما الكراهة المعروفة الاصولية هي ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحكم واللزوم، تمام؟ فما تيجي تفسر القرآن على تلك الاصطلاحات اللي هي كانت جاءت بعد، وإلا فالكراهة كانت تشمل حتى المحرم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هي الثلاثة دي يصح أن تقول ان الكفر مكروه على المصطلح الاصولي والفتوق مكروه والذي من كبائر الذنوب والأشياء، فبالتالي فالكراهة هنا باللفظ اللغوي، فكل ما منع سواء كان محرم فهو مكروه لله. ولذلك في عبارات يا شباب أخطأ فيها، أخطأوا حتى في تفسير كلام العلماء فيها. يقول ابن القيم أنه عند الشافعية أنه الشافع يقول إيه أن يكره للرجل أن يتزوج بابنته من ماء الزنا، فبعض الناس فهموا انه يبيحوا لان الكراهة لا تنافي الاباحة، فبعض الناس فهموا ان الشافعي يبيح انتوا فهمتوا المسألة؟ يعني اذا عياذا بالله تعالى رجل وقع في الزنا، تمام، فالعلماء الزنا ماؤه غير محترم، يعني ما له قيمة، يعني لا تنسب اليه تلك البنت او الايه، يعني ما تقالش انها ايه بنته ما دامت لم تولد على فراش شرعي، تمام. فماء الزنا مهدر، الولد للفراش وللايه وللعاهر الحجر، تمام. فالشافعي قال يكره للرجل، سألوه قالوا واحد يعني انجب بنت، تمام، وبعدين مرت الايام وكبرت الايه كبرت البنت هذه، لكن انجبها من الزنا، زنى بامرأة وايه وانجبت بنتا، فجاء مرت الايام وكبرت واراد ان هل يصح له ان يتزوج بتلك البنت، فقال ان ايه يكره للرجل التزوج بابنته من ماء الزنا، تمام. فبعض العلماء حملوها على الاصطلاح المتأخر، بينما كان الاصطلاح الاولين ان الكراهة قد يدخل فيها الحرمة، كما في قول الاسلوب القرآني كده، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، صح. فالشابع قد يكره، وابن القيم يقول ومراد التحريم والمنع وليس مراد الجواز، فجاء بعض الشافعية وقال ان الشافعي يجيز تزوج الايه تزوج الرجل بابنته من ماء الزنا. ده بسبب ايش؟ خطأ الايه فهم الاصطلاحات، انه فسر ايه فسر كلام المتقدمين بمصطلحات جدت فيما بعد لما انشئ علم الاصول، واتت ايه واتت المصطلحات تعريف الحرام وتعريف الواجب. وحتى شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب، لما جاء قال النبي ايه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيجي بعض الشباب وبعض الناس يعني يقول لك يا اخي بيقول واجب، انتوا بتفهموا ازاي واجب اهو؟ ايوه بيقول واجب بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي، هو مكتوب انه بيقول لك واجب بالمعنى الاصطلاحي اهو، كيف انت تقول بعد كده انه مستحب لان الجماهير على استحبابه، تمام. قلنا بيقول واجب بالمعنى اللغوي، والواجب بمعنى الشيء الثابت المؤكد، فيحتمل ان يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي، ويحتمل ان يكون ثم مؤكدا بالمعنى الاصطلاحي، فهمتم ازاي؟ فبالتالي ينبغي ان يتنبه الانسان انه ايه ما يرتبش ويدخل عليه المصطلحات الجديده ويفسر بها ما تقدم من كلام. وده نفس الشيء وعرض ابن القيم في اعلام الموقعين كلاما جيدا، واتى بنصوص كثيره عن العلماء في تلك المساله. يعني يسال الامام احمد عن السجود او للصنم او السجود للكنيسه او شيء من هذا القبيل، فيقول يكره على شيء ازاي؟ معقول انه يقول ان ايه يكره السجود للصنم او يكره السجود للقبر او شيء من هذا القبيل؟ الكراهة هنا تعني الحرمة بلا شك، هؤلاء الأئمة لا يمكن ان ايه، لان الكراهة كما تعلمون الكراهة الاصطلاحية لا تنافي الجواز، فمعنى ذلك انه ايه انه يجيزه حاشا رحمه الله تعالى. فدي نقطة مهمة، ويسميها الان العلماء في علم اللغة المعاصر يسموها تطور الدلالة. تطور الدلالة يعني ايه؟ بتتغير دلالة الكلمات، تمام. مثل ايش يا شباب؟ مثل كلمة دابة. كلمة دابة في القرآن والسنة وفي اللغة تعني كل ما دب على وجه الأرض، تمام، فتشمل الإنسان والحيوان، صح. تغيرت الدلالة في ألسن الناس وأصبح الدابة بمعنى الحيوان، وفي كتب الفقه، صح، الدواب والدابة وكذا، وإذا دخلت دابة إلى زرعه فأكلت منه فحكمها كذا، في كتب الفقه كده. وكلمة دابة هنا في كلام الفقهاء ليس داخلا فيها الإنسان، صح. أما يجي واحد في بعض الأن يشتم واحد يقول أنت دابة، شتيمة ولا ليست شتيمة؟ إيه، لأنه مع أنه لو حاجزوا باللغة هيقول تعالى نرجع إلى المعجم، الدابة كل ما دب على الأرض، والله قال وما من دابة إلا على الله إيه رزقها، يعني أنت تشتي تخرج نفسك أن الله لا يرزقك، أن رزقك مش على الله، فدي تشمل جميع المخلوقات، صح، من الانس والجن والحيوانات كلها بنص القران اهو. لكن الان بحسب الان الدلاله الموجوده بين الناس انها شتيمه، صح، والعبره في التعامل باللهجه، ولو كانت عاميه، لما يحلف واحد يقول يعني لو رايت، يقول لامراتي ان رايت دابه فانت طالق، فرات انسانا تطلق ام لا تطلق؟ لا تطلق، صح. كذلك مساله اللحم، اللحم يشمل السمك ولحم الحيوانات، صح، لحما طريا على السمك، تمام، لكن اصطلاح الناس قال فلان هيشتري لحم، يعني ايش؟ اما السمك هيقول بشتري سمك او صيد، صح. فلو قال لزوجته إن أكلت لحما فأنت طالق، إن أكلت سمكا يقع عليها الطلاق أم لا يقع؟ لا يقع، صح؟ لا يقع، لأن اصطلاح الناس إن السمك ليس داخلا في الإيه؟ في اللحم، وإن كان في القرآن سمى لحما إيه؟ لحما طريا، صح؟ فده اسمه تطور الدلالة، تمام؟ ولذلك يا شباب تفسير القرآن غير تفسير كلام الناس. عندما تأتي بالتعاون مع القرآن والسنة فالواجب أن تفسر القرآن والسنة بالقرآن والسنة أولا، ثم باللغة، ثم بالعرف اللي كان موجود في تلك الأيام. مش تبدأ بعرف الناس هذه الأيام وتفسر، ده الخايب اللي هو يقول لك يعني ما لا يدرس ويجي يفسر إيه؟ يفسر هكذا ويقع في شطحات وغلطات كبيرة جدا. فأول شيء تفسر بالإيه؟ تفسر بالقرآن مثلا على سبيل، لأن الآن شوف يا شباب ممكن اللفظة واحدة وتجد لها عدة اصطلاحات بحسب المقامات اللغوية، يعني تجد لها معنى في الشرع ومعنى في اللغة ومعنى في العرف، تمام؟ تبدأ بإيش؟ تبدأ بالمعنى اللي في الشرع، فإن تأبى فترجع إلى المعنى اللغوي، فإن تأبى ترجع إلى العرف. مثاله لما يقول إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، صحيح؟ طيب هل هنا المقصود وأقيموا الصلاة يعني ادعوا؟ المراد بها الصلاة الشرعية، صح؟ ده مصطلح ايش؟ شرعي. اما الصلاة اللي كان يعرفها امرؤ القيس وزهير بن ابي سلمة وهؤلاء الجاهليون هي الدعاء، هقول لك الصلاة دعاء، لكن جاء الشارع وفي مصطلحات اسمها المصطلحات الإسلامية او الشرعية فجعل وهي اخص في الغالب، لان الصلاة تحتوي على الدعاء، فدعاء اللي هي الصلاة بمعنى الفريضة التي ايه تبدأ بالتكبير وتنتهي بالايه بالتسليم وتحتوي على الايه على القيام والركوع والسجود، صح؟ طيب ان جينا نفسرها بالمعنى الاصطلاح الشرعي فامتنعت، يعني لا يصلح السياق، ننتقل الى ايش؟ الى المعنى اللغوي، تمام؟ عندما قال ولا تصلي على احد مات منهم ابدا ولا تقم على قبره، او في قوله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، تمام؟ فلما تيجي ترجع هنا لا تصلي وما ما ما صلى لكن دعا، تمام؟ فكأن هنا المعنى، أو في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل تستطيع تفسر الصلاة هنا بالركوع والسجود؟ امتنع هنا، صح؟ يبقى ما ما ما يصلحش تفسر بالمعنى الشرعي، تنتقل الى المعنى الايه اللغوي. فننتقل الى معنى الدعاء، تمام؟ او معاني اخرى من المعاني اللغويه. طيب ان لم نجد المعنى الشرعي الاصطلاحي ولا المعنى اللغوي يصبح المعنى العرفي، وده لجأ اليه ابن تيميه رحمه الله تعالى في معنى السفر، في السفر اللي هو محل الايه محل الرخص، تمام؟ جه ابن تيميه معاه رساله جميله جدا بيقول ايش، وإن كنت أنا على رأي الجمهور لكن عجبني التأصيل نفسه. رأي الجمهور إن السفر بيشترطوا فيه المسافة والأشياء دي، تمام؟ لكن ابن تيمية بيجعله بالعرف. ابن تيمية جي قال لك إيش ابن تيمية؟ ما أنا أقول لك الآن هوضح لك بس. ابن تيمية جاء يقول إيش؟ جاء يقول تعالى أول شيء السفر علق الشارع الإيه؟ أحكام بالسفر، صح؟ من القطر والأشياء دي، طيب. قال عاوزين نعرف السفر. دورنا في الشرع ما في تحديد للسفر، صح؟ هل في الشارع بين لنا سفر شرعي او مصطلح اسم السفر؟ ما بين، تمام؟ طيب رجعنا الى اللغة، رجعنا الى المعاجم، ايش تعريف السفر؟ ما انجدونه، ما قلناش سفر انتقال من مكان الى مكان، هل يشترط مسافة معينة؟ هل يشترط كذا؟ ما انجدونه. قال اذا يرجع الى العرف، لأنه قال ما وجدنا في المصطلح الشرعي تعريفا للسفر، ما وجدنا في المصطلح اللغوي تعريفا للسفر، فما أمامنا إلا العرف. فعنده أن كل ما أطلق عليه سفر يسمى سفرا ويأخذ أحكام السفر، وما لا يطلق عليه سفر لا يأخذ أحكام السفر مهما كانت المسافة قريبة أو بعيدة، تمام؟ فأنت الآن لما تيجي تروح حجية ما تقولش أنا مسافر حجية، صح؟ لكن لما تروح معبر بتقول أنا مسافر معبر، صح؟ فهو يعتبر ان معبر سفر. قديما شوف قديما كان يخرج من صنعاء القديمة ويقول انا هسافر حزيا، قديما ايام الحمار، تمام؟ ايه يشد الحمار الصباح، ايه يخرج من كان صنعاء هي كلها صنعاء القديمة، تمام. فما يروح عطر ولا يروح حزيز ولا يروح مش عارف ايه ولا يروح جدل ده سفر يمكن يقضي له النهار كله ايه وهو على الحمار تمام. فيصبح الفلاح او الرعوي الصباح يخرج من باب صنعاء صلى الفجر وقام اين ابو فلان رايح فين قال انا مسافر حزيز ولا مسافر جدل تمام وانه عمال يشد الحمار وكذا ومش عارف ايه وخد الزواده وبتاع وطالع على التا يوصل على الظهر ولا يوصل على ما ادري على حسب المسافه تمام. فنقصد اللي يفهم من كلام التيمان ان في تلك الايام كان ده يعتبر سفرا فهذا يقوم بالرخص. اما الان فدخلت في المدينه فلا تسمى سفرا. وبعض المدن الكبيره زي القاهره او طهران في ايران انت ممكن تصل الى من مكان الى مكان في 3 4 ساعات فلا يسمى سفرا. يعني ممكن تمشي في القاهره 6 ساعات علشان تصل الى مكان معين او في طهران تمام في شارع ضخم مش عارف حوالي في طهران على حسب ما سمعت يمكن 100 كيلو ولا شيء تمام. فانت تروح في 4 6 ساعات لا يسمى سفرا ولا تنالك شيء من الرخص على اصطلاح ابن تيميه. بينما ممكن تخرج الى مدينه جنب طهران ولا مدينه جنب القاهره لكن اسمه سفر تاخد ساعه واحده. احنا من مدينه اسمها الزقازيق على بعد ساعه من القاهره تمام لكن كان سفر عند كل الناس سفر انا مسافر القاهره اين رايح مسافر القاهره تمام. بتروح تحجز في الباص ولا بتركب القطار ولا شيء من هذا القبيل وتبقى عامل حسابك انك مسافر يعني تمام ما تحس انك خلاص يعني رايح كانك رايح ايه رايح الولايات المتحده الامريكيه. فده يسمى سفر مع كل ساعه مع انه ممكن اروح القاهره وامشي اروح مكان معين ممكن اخد ساعتين ثلاثه تمام. مع ان فالاول سفر الثاني ليس سفر. الاول ساعه ولكن سفر فيه كل الرخص. الثاني مع كونه خد 3 4 ساعات لكن ليس سفر. ليش؟ بناء على العرف انه في داخل القاهره انت ما بتقولش انا مسافر حي الزيتون ولا حي مصر الجديده او رايح الجيزه ما بتقولش انا مسافر بتقول انا رايح الحي الفلاني وتروح ولو تاخرت ساعتين وثلاثه حتى تصل. بينما انا ما بي من الزقازيق اقول انا ايه انا مسافر القاهره اي واحد ما يستنكرهاش اي واحد تمام. فده ايه العرف. فبالتالي هتصبح المساله ليست مساله زمن وليست مساله مسافه وانما مساله عرف. فما سمي عرفا سفرا ياخذ احكام السفر وما لم يسمى ولو بعد لا ياخذ احكام السفر. ده كلام التيمية تمام. طبعا الجمهور بيقول ان المسافه ان لابد مسافه 80 كيلو كذا ما بيجروش المساله على العرف فلا يعتبر جدر ولا الاشياء دي بالنسبه حتى للزمن القديم لا يعتبرها انها ايه سفر. ليش؟ لان مسافتها في النهايه لا تصل الى الايه تلك الاميال التي حددوها ولكن عندهم من ايه لابد يكون في مسافه معينه سواء في الزمن القديم او الزمن الايه الزمن المعاصر. وضح فده يسموه ده ده ده بيانا بس مساله الايه مساله تغير الدلاله. نعم. ها؟ ايش اللي خدته ايش؟ هنتبع الجمهور انا ماشي خليه وش اللي خلينا نسيب الجمهور يعني؟ بيستغرب ان انا سبت شيخ الاسلام وما بيستغربش ان انا سبت 5000 واحد وهو سايب 5000 واحد. ايه؟ ها؟ ما بيشتري المقلد، انا قال لك انا محمد غنيم مرشاد اكبر. في كلام لكن كلام الجمهور احوط. كلام ابن تيميه معناه زي ما قلت لك ان ايه المسافه ايه زي جدر ولا حجز وكان هي على كلامه هتفطر وتعمل وكل شيء. يعني استغرب هتلاقي مسافه صغيره وانك العرف بيجري على انها سفر وانك بتفطر من صومك وبتعلن وده ليس سبيل الاحتياط. الاحوط هو قول الجمهور. يعني ما انت عندك قواعد في الاحتياط تمام عندك قواعد في الاحتياط والورع والاشياء دي. نعم. تقول ايه؟ لا لا لا مش المقصود الاصطلاح ده لا لا لا يقول اصحاب رجل كده اي مكان يروح يسافر الظاهر ده تعليل لانهم بيفطروا في رمضان وبيفعلوا يفطروا ويعملوا كل شيء في ما انا عارف لهجتهم كده يعني على كده انت بتفطر كل رمضان بقى. لازم هيخرج الى مكان من الاماكن وبالتالي سيسافر وبالتالي سيفطر ويقصر ويدفع الصلاه. ها؟ تمام ده ما تدي لك شويه يعني ما شويه الدرس تقرب انت شويه اوزع شويه اوزع يعني كل شويه واحد شويه عليكم السلام. ها؟ مش كده؟ ايه؟ طيب المهم يا شباب هذه بس صوت يعني على اساس ايه في الفهم اللغوي يعني شنو تصوروا فهمكم وتعرفوا ايه لان هذا له تاثير في الاجتهاد علشان كده لما بيكون الانسان قاصرا في معرفه اللغه لا يستطيع ان يجتهد يا شباب لانه ما بيقدرش تلك المعاني والايه ده شيء يثير مما ايه مما ينبغي على الانسان اللي يريد ان يدخل في ابواب الاجتهاد وابواب العلم ان يتعلمه يعني فالمساله واسعه لكن بقول لك كيف يهم الانسان ان الشيء صواب وهو خطا 100% ليش لانه ما درس ولذلك اللغه بابها يعني لا يمكن شوف قد يتهاون العلماء في اي باب من في اي فن من الفنون في القصور يعني في التفسير مثلا تجد بعض المفسرين تجد ليس محدثا فيأتي بأحاديث واهية وكلام بيسموه مفسر في النهاية لكن هل سمعت عن مفسر لا يعرف او مقصر في اللغة عدوه مفسرا لا يمكن يعني الزمخشري بضاعة في الحديث مزجاة يعني يكاد يكون يعني موضوعات صريحة يجيبها في الايه في الكشاف لكن لم يتأخر عن عده مفسرة ومادته الرئيسة هي اللغة ايش الزمخشري عنده الا اللغة هي اللغة تمام ومشاركة في الفقه والاشياء الثانية لكن تفسيره لغوي بياني محض تمام فاللغة هي المدخل للفقه المدخل للحديث المدخل للتفسير المدخل لشرح الاحاديث هي المدخل اللغة ولذلك ورد في كتب التراجم في ترجمة الامام الكبير ثعلب الامام ابو العباس ثعلب من كبار ائمة الكوفيين امام كبير ضخم صاحب مكانة كبيرة في علم الايه في علم اللغة والنحو وكان هو معاصرا للمبرد وكان يلقبان بالشيخين مش الشيخان بس البخاري ومسلم لا حتى يقال في ترجمة بعض النحاة ودرس على الشيخين فلما تشوف كده ما ترجع تقول درس على الشيخين البخاري ومسلم لا ده مصطلح الايه مصطلح النحاة على ثعلب والمبرد كل يعني فن له مصطلحاته الشيخان هنا ثعلب والمبرد شيخان في الحديث البخاري ومسلم شيخان في التاريخ الذكر وعمر شيخان في عند الشافعية النووي والرافعي وهكذا كل ايه كل ناس عندهم شيخان وعندهم قاضيان وعندهم ايه الشيوخ وغيرهم من المصطلحات المقصود فثعلب هذا من أئمة الكوفيين ففي يوم من الأيام دخل عليه صاحب التلميذ فوجده يبكي فقال ما يبكيك قال ذهب أهل القرآن بالقرآن وذهب أهل الحديث بالحديث وذهب أهل الفقه بالفقه وبقيت أنا في ضرب زيد عمرو قال الناس تدرس قرآن وتدويد وكذا طول النهار تقرأ إيه تقرأ قرآن وتدرس قرآن مباشر يعني داخل على إيه على كلام الله تمام والمفسر جالس يدرس في كلام الله ويفكر في كلام الله والمحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقيه حلال حرام يعني مباشر تمام قال واحد جالس ضرب زيد عمرا اسالنا الله يوم القيامه عن يعني زيد ضرب عمرو ولا عمرو ولا ضرب من زيد وهو يبكي تمام فكان صاحبه تاثر فالمهم بعد ما جلس معاه ذهب الى بيته ونام فراى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له قل لثعلب لا تحزن فان معك العلم المستطيل سمى الايه العلم المستطيل فاستروا بالعلم المستطيل يعني ايه يعني العلم الذي تدخل منه جميع العلوم تتوقف عليه جميع العلوم يعني معناها لا مفسر لا محدث لا كذا لا فقيه يستطيع ان يصل الى مطلوبه الا من بوابة النحو والصرف وعلم اللغة فده معنى الايه العلم المستطيل يعني العلم اللي هو ايه متطاول على العلوم كلها وكل العلوم تحتاج اليه فده تعزيه له يعني ان ايه ان ما صح انت ضرب زيد لكن ضرب زيد بن عمرو دي اللي بتخلي القارئ يعرف يقرا ويفسر ودي اللي بتخلي المحدث يعرف يقول معنى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي بتخلي الفقيه يعرف يستنبط ويقول الأحكام. تمام. فده بيدل على ان هذا الفن كما اشرت وغيره من فنون اللغة هي المدخل لمن اراد انه ايه فعلا يكون فقيها يكون عالما يكون كذا، لابد له من اتقان الايه من اتقان اللغة. لذلك لا تجد ابدا من العلماء الكبار من افتقد اللغة. يعني هل ابن تيمية ابن القيم ابن حجر عسقلاني فلان اي من تلك الاسماء تجد تستطيع تخرج عالما نبغ في فن او علم وهو ضعيف في اللغة او لم ينبغ في اللغة؟ لا تجد ابدا. تجد فتح الباري من اوله لاخره ما تجدش مشكلة او غلطة لغوية، بينما الان بيجي واحد يكتب لك بحث 20 صفحة تلاقي في كل صفحة 5-6 غلطات لغوية، وفتح الباري 14 مجلدا اتحداك انك تطلع غلطة، ولو طلعت هتلاقيها من الناشر المسكين. نعم. ها هل ايش؟ لا يمكن. لا لا ما الغزالي ما اللي قال لك الغزالي؟ كيف هو وضع كلية الخمس؟ ها؟ كيف هو وضع كلية الخمس التي لا لا لا لا لا جاء أنت عندنا ها؟ نعم؟ كيف إذا كنت فقيا كيف تتمرن كيف؟ بل بالعكس أنا أرى أنه أسلوب الغزالي وكتابته جميلة جدا. أسلوب الغزالي أنا أستمتع بأساليب بعض العلماء، منها أسلوب الشافعي في الرسالة، يعني أقرأ أبا مش شاعر بنفسي من إيه من جمال اللغة، الشاطبي في الموافقات، الشافعي الشافعي قلنا في الرسالة، الغزالي في كتابه شفاء الغليل شفاء الغليل في التعليل. تمام. تجد أسلوب يعني غاية في الروعة، فأنا أستبعد هذا الكلام مطلقا. تمام. وما كان للغزالي أن يتكلم هذا الكلام في المستصفى وفي الأصول وفي الفقه، وهل الأصول مستنبطة غالبها إلا من لغة؟ لا لا لا، الغزالي مشهور بأنه في مسألة الحديث، الغزالي قال بضاعتي مزجاة في علم الحديث، علشان كده تجد أنه ذكر موضوعات في كتاب إحياء علوم الدين وغيرها يعني يتعجب منها، فكانت بضاعته يعني قليلة جدا في علم الحديث، ولكن في آخر حياته إيه نحسب أنه رجع، حتى قيل أنه مات والبخاري على قبره رحمه الله تعالى. تمام. نعم. ها قال يتكلم عن الجرود على أحد علماء موجودين وقال يشبهه بالسيوطي، أن السيوطي ادعى أنه مستوى مطلق وأراد أن يقوم هذه الدعوة وأنه كان يعني أيوة السيوطي نعم، لكن السيوطي لغوي، السيوطي له كتب في اللغة والنحو، السيوطي أيوة أنا مقصدي يعني له كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع من أكبر كتب النحو، يعني ده من أكبر كتب النحو، له كتاب المزهر في فقه اللغة، أكبر كتاب في فقه اللغة. تمام. فالسيوطي علامة في اللغة والنحو وغيرها، لكن أما أنه دعا الاجتهاد نعم ومعه كتاب تحدث نعمة الله، وبعدين نظم أبيات في المجتهدين والمجددين، فلما وصل إلى القرن التاسع ذكر أنه يتمنى أن يكون هو لمح، والمعاصرون له نزلوا عليه زي السخاوي. تمام. لأنه كان في يعني صراع بينه وفريقه وبين السخاوي وفريقه، فده يتكلم والتاني يرد عليه، وألف كتاب اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرق، وبين فيه المجتهدين والاجتهاد ولزوم الاجتهاد في كل عصر لأنهم أنكروا عليه. كانت دعوة هو مستحق، بينما أنا أقول لك هو مستحق، لكن في عصره أيوة بيرد، لكن بيرد على التخاوي. تعال الآن هتلاقي السيوطي أعلم من أي عالم في عصرنا. لما تنكر على السيوطي ده أيامنا كان ابن حجر وفلان يمكن لأنه بالنسبة لبعضهم قد يكون أنزل، لكن الآن لو جاء السيوطي في عصرنا كان أعلم أهل عصرنا. يعني علامة زمانه ويعني تقول بحر يتدفق. نعم هو يعني مسألة التحقيق والتدقيق والأشياء دي، لكن طبيعة العالم الجمع كده يعني من كثرة الجمع فهو ليس محققا لأنه يجمع. تمام. لكن علم واسع جدا. تمام. فأنا لا أستنكر أن يكون مجتهدا، وألوم من إيه من نزل عليه أو عابه أو شيء من هذا القبيل، فهو كامل في الأدوات وكامل في، فهو في اللغة والنحو والصرف والبيان وغيرها والمؤلفات وكتب تدل على إيه فخامة السيوطي والفقه والأصول وغيرها. ما من علم السيوطي له 600 كتاب رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.